بسم الله الرحمن الرحيم. مختصر كتاب رمضان أحداث وعبر. وفاة الشيخ حسن الغراب. الزمان 23 من رمضان من سنة 440,000 للهجرة، الموافق 28 من الشهر الخامس من عام 19,000 للميلاد. كنت قد انتهيت من تصنيف هذا الكتاب الذي تضمن 30 حدثا من أحداث رمضان عصر يوم الجمعة 22 من رجب من عام 440,000 للهجرة، الموافق 29 من الشهر الثالث من عام 19,000 للميلاد، وقد عزمت على نشره قبل طباعته في وسيلة التواصل واتساب في رمضان من العام نفسه عبر حلقات يومية تنشر في المجموعات الموجودة في جوالي. وكانت العادة أن أنشر حلقة واحدة صباح كل يوم من رمضان. وفي يوم الثلاثاء 23 من رمضان بين أنا أفتح جوالي لنشر حلقة وفاة الإمام المزني رحمه الله، إذا بي أتفاجأ بهذا الخبر: وفاة الشيخ الحافظ حسن الغراب وزوجته بحادث سير مؤلم في طريق العبر. فكان ذلك الخبر مؤلما لقلوبنا أيما إيلام لمكانة الشيخ في نفوس محبيه، وللموت الذي حصل له ولزوجه فجأة دون تقدم مرض ونحوه، ولكون الشيخ كان شديد الشوق للوصول إلى معتكفه الذي كان ينتظره في إب، وقد أعد له وبعثت إليه صوره، وقرأنا تلك الرسائل ورأينا تلك الصور، ولشوق أحبابه الذين كانوا ينتظرونه هناك، ولعمره القصير الذي اخترمته المنية سريعا، ولجمع الموت له مع زوجه في وقت واحد، وإصابة بعض أولاده الذين صحوا بلا أب ولا أم. فكان لا بد لهذا الحدث أن يضاف إلى هذا الكتاب وفاء بحق أخي وصديقي أبي محمد رحمه الله. اسمه ونسبه ومولده رحمه الله هو أبو محمد حسن بن محمد بن مقبل الغراب، ولد عام 80,900 للميلاد في قرية الحصن مديرية بعدان محافظة إب اليمن. تعلمه وتتلمذه ومشايخه رحمه الله درس الابتدائية والإعدادية في منطقته، ثم انتقل لدراسة الثانوية في معهد البيحاني للعلوم الشرعية في إب، وتخرج منه عام 99,900 للميلاد، ثم التحق بجامعة إب كلية الآداب قسم الدراسات الإسلامية، وتخرج سنة 2005 للميلاد. وبعد ذلك التحق ببرنامج الماجستير في جامعة إب، وكانت رسالته بعنوان: المرجعية الإسلامية العليا بين الواقع والمأمول، دراسة تأصيلية. ثم سجل بعد ذلك للدكتوراه في الجامعة نفسها، ولكن الموت سبق نيله تلك الشهادة الدنيوية. وأما عن طلبه للعلم الشرعي فكان في معهد البيحاني وفي الدورات الشرعية التي كانت تقام في مدينة إب، مع حضوره الدروس العلمية التي كانت تقام في بعض مساجد المدينة. ومن المشايخ الذين تلقى العلم عنهم الشيخ الدكتور محمد بن محمد المهدي حفظه الله، الشيخ محمد بن علي الرحبي رحمه الله، الشيخ الدكتور عبد الله بن غالب الحميري حفظه الله، الشيخ الدكتور عبد الناصر الصانع حفظه الله، الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن إسماعيل حفظه الله وغيرهم. نشاطه العلمي والدعوي رحمه الله. كان للشيخ حسن نشاط علمي ملحوظ من خلال دروسه العلمية وخروجاته الدعوية ودوراته العلمية وخطبه الوعظية ولقاءاته التربوية التي كانت تحتضنها مدينة إب وأريافها. وكان نعم الرجل المتكلم الذي يأسر السامعين بجودة إلقائه وحسن أسلوبه. وقد ترك موته لتلك الكلمات صدى حزينا في قلوب من سمعه وجالسه. برنامجه حفظ الوحيين رحمه الله. هذا البرنامج هو الذي قضى فيه أبو محمد أحلى أيام حياته وعليه توفي، فقد كان مهوى فؤاده وقبلة أحلامه وشاغل وقته وجهده تلقيا ثم أداء وإدارة وإنجاحا. لقد كان مشروع عمره الذي بذل له طاقته الذهنية والبدنية قرابة عقدين من الزمان، ومات وغرسه لم يمت معه، بل هو باق بعد زارعه يتعاهده بالسقي حفاظ أمناء ومحبون أوفياء. وعن أول أمره معه تحدث في إحدى المقابلات معه أنه أقيمت دورة في حفظ الصحيحين في الحديدة، فرشح الشيخ حسن لحضورها فذهب إلى هناك، ولاختلاف الجو عليه أرهقه المرض فعاد إلى إب واستعان بدعاء أمه حتى رجع إلى الحديدة مرة أخرى فتم له ما أراد. ثم واصل مشروع حفظ السنة حتى أتم كتبها التي سيأتي ذكرها. وبعد تلقيه تفرغ لإدارة هذا المشروع العلمي، فكان مديرا لمؤسسة الوحيين فرع اليمن، وتنقل لأجله بين اليمن والمملكة العربية السعودية. كتب السنة التي كان يحفظها رحمه الله. يجدر التنبيه قبل بيانها أن جميعها بجمع وتأليف الشيخ المحدث يحيى بن عبد العزيز اليحيى حفظه الله، وهي كالآتي: أولا، الجمع بين الصحيحين للحفاظ. ثانيا، زيادات السنن الخمسة على الصحيحين، وهي زيادات سنن أبي داود على الصحيحين وزيادات سنن الترمذي على الصحيحين وسنن أبي داود وزيادات سنن النسائي على الصحيحين وأبي داود والترمذي وزيادات سنن ابن ماجة على الصحيحين وأبي داود والترمذي والنسائي وزيادات سنن الدارمي على الصحيحين وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجة. ثالثا، زيادات المسانيد الخمسة على الصحيحين والسنن الخمسة، وهي زيادات مسند الإمام أحمد على الصحيحين والسنن الخمسة وزيادات مسند ابن أبي شيبة على الصحيحين والسنن الخمسة ومسند أحمد وزيادات مسند إسحاق بن راهوي على الصحيحين والسنن الخمسة ومسند أحمد ومسند ابن أبي شيبة وزيادات مسند البزار على الصحيحين والسنن الخمسة ومسند أحمد ومسند ابن أبي شيبة ومسند إسحاق بن راهوي وزيادات مسند أبي يعلى الموصلي على الصحيحين والسنن الخمسة ومسند أحمد ومسند ابن أبي شيبة ومسند إسحاق بن راهوي ومسند البزار. رابعا، زيادات الصحاح الثلاثة على الصحيحين والسنن الخمسة والمسانيد الخمسة، وهي زيادات صحيح ابن خزيمة على ما سبق وزيادات صحيح ابن حبان على ما سبق وزيادات مستدرك الحاكم على ما سبق. خامسا، زيادات المعاجم الثلاثة للطبراني على الصحيحين والسنن الخمسة والمسانيد الخمسة والصحاح الثلاثة. وفاته رحمه الله. لقد هل رمضان من هذا العام وأبو محمد معد نفسه للسفر من المدينة النبوية إلى مدينته مدينة إب من أجل إقامة الدورات التي كان يشرف عليها، فهيأ نفسه وجمع زوجه وأولاده الأربعة في سيارته، فاتجه ميمما البيت الحرام لأداء العمرة، وبقي في مكة أياما، ثم توجه بعدها نحو وجهته الثانية إب، فتجاوز الأراضي السعودية ودخل اليمن في يوم الثلاثاء 23 من رمضان لعام 440,000 للهجرة، حتى وصل إلى منطقة العبر من محافظة حضرموت والقريبة من مدينة مأرب، وهناك كان ينتظره رسول ربه ليقبضه إلى جواره تعالى، فحصل له حادث انقلبت فيه سيارته فمات هو وزوجته في ذلك الوقت رحمهما الله، وسلم أولاده حفظهم الله. فرحم الله أبا محمد رحمة واسعة، ونرجو له أن تكون خاتمته حسنة، ونسأل الله أن يعلي درجته في عليين. وقد قلت في مساء ذلك اليوم الحزين: العين تدمع والفؤاد حزين، والأمر في البلوى بذاك قمين، والنفس في وله يحاصر سعدها، والهول في وجه المحب يبين، نبأ أصار صباحنا كمسائنا، حزنا على حب أتته منون، يا عين لا عتب عليك إذا جرى، دمع على متن الخدود هتون، لهفا على علم سما في فضله، وعلته أخلاق الكرام ودين. حسن الغراب محاسن ومكارم، ومناقب عظمى عليه تزين، حسن الصفات تراه في آفاقها متواضعا، والعز منه مصون، جبل من الحفظ العزيز ومدرك ما تحتويه من العلوم متون، أسر القلوب بحبه وخلاله، فالكل في يوم الفراق حزين، وقضى برفقة زوجه فرثتهما في ذا القضاء محابر وعيون، فعليهما رحمات ربي ما جرت بالدمع من فرط المصاب شؤون، وسقاهما أمزان عفو سابغ لهما به عيش هناك أمين. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رمضان أحداث وعبر. تجدون الرابط الأصلي لهذا الكتاب أسفل الفيديو في خانة الوصف.